ثم جعل نسله من سلالة من ماء بين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا يقرأ في الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة. وهل أتى على الإنسان؟ ورواه أيضا الإمام مسلم رحمه الله تعالى. هذه سنة القراءة في فجر الجمعة خصوصا بسورة السجدة وسورة الإنسان. هذه سنة، وهذه السنة أضاعها الكثير إلا من رحم الله تعالى، ويجوز التحول عنها إذا وقع في ظن الناس أنه لا بد من سجدة في فجر الجمعة، حتى أننا نجد بعض الأئمة من العوام أو ممن أوتوا نصيبا من العلم قليلا أنهم يخلصوا هذه الصورة فيقرأ منها الجزء الذي فيه السجدة فقط، ثم يقرأ في الركعة الثانية بآيات أخرى أو بسورة أخرى. فإن وقع مثل هذا الظن في نفس الناس فإذن يغير القراءة ويتحول عن العلم، لكن لا بد من إحياء هذه السنة في فجر يوم الجمعة. القراءة في الركعة الأولى بسورة السجدة كاملة، والقراءة في الركعة الثانية بسورة الإنسان، وهذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: ألف لام ميم. سورة السجدة سورة مكية، يعني نزلت في مكة، والقرآن الذي نزل بمكة يقرر العقيدة، عقيدة الإيمان بالله واليوم الآخر والكتب والملائكة والرسل والقضاء والقدر خيره وشره. يقول سبحانه وتعالى: ألف لام ميم. هذه حروف مقطعة في أوائل السورة. الجمهور على أن هذا من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه، فقالوا: الله أعلم من مراده. رد العلم به إلى الله تعالى. ومن أهل العلم من فسرها، ومن فسرها اختلف اختلافا شديدا، وأقرب الأقوال إلى أن هذه الحروف هي حروف للتحدث. فهذه الحروف هي حروف من حروف الهجاء التي منها كلام العرب، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، وأنتم يا أيها العرب في ذلك الوقت كانوا أهل الفصاحة والبيان وأساطين البلاغة، ويعلمون جيد الكلام من رديئه. فمن كذب منهم هل يستطيع أن يأتي بمثل هذا القرآن أو بمثل عشر سور منه أو بسورة ومثله؟ تحدي، فلم يستطيع. فإذ لم تستطيع فاعلموا أنه من عند الله، فيجب عليكم أن تؤمنوا به، ومن ثم تعملون بما جاء فيه. وغالبا أن هذه الحروف المقطعة إذا ذكرت في أوائل السور أن الله سبحانه وتعالى يذكر بعده القرآن. ألف لام تنزيل الكتاب. تنزيل الكتاب أي القرآن. والكتاب مأخوذ من المادة كتب، ومدار هذه المادة على الجمع، فالكتاب هو اسم لمجموع من المعلومات بين الدفتين. يعني كتاب، فدي دفة الكتاب ودفة الكتاب، ايه اللي بينهم؟ مجموعة من المعلومات. ومنه اسم الكتيبة لأنها تجمع مجموعة من المعلومات. فالكتاب المقصود به هنا القرآن العظيم، تنزيل الكتاب، كتاب منزل. هذا مما يجب الإيمان به في كتاب الله تعالى، أنه كتاب منزل من عند الله. تنزيل الكتاب لا ريب فيه، يعني لا شك فيه، لا مرية فيه. ويجب على المؤمن أن لا يكون في قلبه مرية ولا شك من كتاب الله تعالى على يوقن به وأنه من عند الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم ومن باب أولى لنا جميعا فلا تكن في مرية منه، فلا تكن في مرية منه، يعني لا تشك في أن هذا الكتاب من عند الله سبحانه وتعالى، وهذا الكتاب الدلائل عليه على أنه من عند الله دلائل كثيرة لا ريب فيه، من رب العالمين، منزل من رب العالمين، رب العالمين الذي ربى عباده بنعمه. ومن أعظم التربية التي ربى الله عز وجل بها عباده أن أنزل إليهم هذا الكتاب العظيم الذي هو موعظة وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة. فمن ربى نفسه بهذا الكتاب العظيم فهو على الكمال في التربية. لما جاء الرجل إلى عائشة رضي الله عنها يسأل عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه يعني طبق القرآن على نفسه صلوات الله وسلامه عليه. إذا ما أخلاقه؟ أعلى أعلى في أعلى قمم الأخلاق صلوات الله وسلامه عليه. فمن طبق القرآن على نفسه فهو في أعلى درجات الأخلاق والأدب، لأنه يتأدب بكتاب الله ويتخلى بأخلاق الله الذي هو منزل، الذي أو بأخلاق كتاب الله الذي هو منزل من عند الله سبحانه وتعالى. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. ومن أعظم أسباب الدفاع بكتاب الله الإيمان به. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم، لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إذا آمنت هداك الله، إذا آمنت هداك الله عز وجل لما فيه. ثم يذكر الله عز وجل قول الموحدين والمكذبين أم يقولون افتراه، يقولون هذا كتاب مفترق اختلقه محمد صلى الله عليه وسلم أتى به من عنده، وهذا كذب بزور، تكذيب لله وتكذيب محمد صلى الله عليه وسلم ورميه بالباطل والإفك والسوف. أنهم يعلمون جيدا من أنفسهم أنه كتاب ليس من كلام البشر، وإنما هذا كلام خالق البشر سبحانه وتعالى. أم يقولون افترى، يعني اختلقه من عنده، بل هو الحق، بل حرف إضرابي إضراب على هذا الكلام الباطل، بل هو الحق، القرآن هو الحق، فيه الحق، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. تنزيل من حكيم من حميد سبحانه وتعالى، بل هو الحق، بل هو الحق من رب سبحانه وتعالى. لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبل، أهل مكة لم يأتيهم نذير قبل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي الوحيد الذي أرسل العرب من نسل إسماعيل عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم. وقد كانت البشرية في حاجة شديدة إليه، فإرساله كان رحمة من الله سبحانه وتعالى. فالبشرية كانت في ظلم وظلمات وجهل، فكانوا في أشد الحاجة إلى إرساله لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبل لعلهم يهتدون. هذا هو الغايه من الدعوه، لعلهم يهتدون، لعلهم يهتدون الى العمل بما في القران لترك الشرك وعباده الاوثان وعباده الله وحده لا شريك له. ثم يذكر الله عز وجل متحببا الى عباده بذكر نعمه سبحانه وتعالى وذكر دلائل الداله على انه ربنا خالقنا والذي يجب ان يعبد وحده لا شريك له. الله الذي خلق السماوات والارض وما بينهما، مفيش حد ابدا قال العباره، مفيش حد ابدا. لو جئنا وقلنا لمن يعبد غير الله هل هذا الذي تعبد؟ قال انا خلقت السماوات والارض. العباره دي مش حد انا ربنا سبحانه وتعالى، الله الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام، يعني في ايام الدنيا. ابتدا يوم الاحد واولها يوم الاحد واخرها يوم الجمعه. واما الحديث الذي رواه الامام مسلم رحمه الله تعالى ان الله عز وجل خلق الطوب يوم السبت، فهذا حديث معلوم مع انه في صحيح مسلم. فالامام البخاري رحمه الله تعالى قال ان ابا هريره رضي الله عنه سمعه من كعب الأحبار. فكان أبو هريرة رضي الله عنه محدث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لكعب الأحبار. كعب الأحبار كان يهوديا ثم أسلم، وكان كعب يحدث من الصحف التي معه من صحف التوراة. فمن سمعه عن أبي هريرة ظن أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرفعه. ولذلك قال الإمام البخاري هذا حديث معلوم فيه علم، وهذه من العلم الخفية مع أنه في صحيح مسلم، وإنما الصحيح الذي عليه السلف والآثار أن الله خلق الطوب يوم الأحد. لأن إحنا لو جينا نعد الأيام اللي في الحديث هنلاقيهم بنهاية يوم الجمعة سبع أيام، وربنا قال في ستة أيام. لكن لو عدناه من يوم الاحد لحد الجمعه يوم ست ايام. الله الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام، في سته ايام مع انه سبحانه وتعالى قادر على ان يخلقها بكلمه، انما امره اذا اراد شيئا ان يقوله كن فيكون. وانما لأنه عز وجل رفيق حليم حكيم، وهذا يعلمنا التأني والرفق في الأمور، نأخذ الأمور بتأني وبرفق ورويدا ورويدا كطلب العلم. فالعلم إن رمته جملة ضاع منك جملة، وإنما رويدا رويدا مع الأيام والليالي. لو كل يوم تتعلم مسألة وتثبتها أفضل من تتعلم عشرة وروح منك، إنما رويدا رويدا مع الأيام والليالي. ثم استوى على العرش سبحانه وتعالى، يعني على وارتفع فوق عرشه سبحانه وتعالى. والعرش أول المخلوقات وأكبر المخلوقات. واستواء الله عز وجل على ما يليق بكماله وجلاله سبحانه وتعالى، وننفي عن الله عز وجل ما نسبه إليه اليهود والنصارى. قالوا خلق الله السماوات والأرض وبينهما في ستة أيام ثم استراح، يعني استراح في اليوم السادس. فرد الله عز وجل عليهم ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، يعني وما مسنا من تعب سبحانه وتعالى. فهو عز وجل ليس كمثل شيء سبحانه وتعالى. جميع الصفات السلبية صفات النقص عنه منفية سبحانه وتعالى. ثم استوى على العرش، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون سبحانه وتعالى. ما لكم من دونه من ولي، ما لكم من دونه من ولي. فالله سبحانه وتعالى يقول الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فإذا كان الله عز وجل وليا فمن عليك؟ وليك يعني نصرك، وليك يحبك ينصرك يؤيدك. إذن ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع؟ فلا ولي لخلقه سواه سبحانه وتعالى، ولا شفيع. ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع؟ ولا شفيع يعني يوم القيامة. فالشفاعة يوم القيامة تكون من بعد إذن الله ولمن يرضى الله قوله. يوم القيامة لن يتكلم أحد إلا من أذن له الرحمن ورضي له قوله. أفلا تتذكرون، يعني أيها العابدون لغير الله تعالى، أفلا تتذكرون بهذا، تتفكرون تدبرون في خلق هذا العالم، من الذي خلقه ثم تعبدون الله وحده لا شريك له، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعود إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعودون. يدبر الأمر يعني يتنزل أمر من السماء إلى الأرض، من أعلى السماوات يعني من فوق العرش إلى أقصى تخوم الأرض السابعة. الأمر هنا الأمر الكوني والأمر الشرعي. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعود إليه، يعني ثم يصعد إليه. تصعد الملائكة، تنزل الملائكة بأمر الله تعالى وتصعد إليه سبحانه وتعالى في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعودون. ألف سنة، ألف سنة في النزول والصعود، ويكون هذا في لحظة، يعني ألف سنة بالنسبة الملك يقطعها في لحظة. ألف سنة نزول الأمر وصعوده، بالنسبة لنا ألف سنة، تعدادنا نحن ألف سنة، بالنسبة للملك يقطعها في لحظة، وهو القادر على كل شيء. قال المجاهد وقتادة والضحاك: النزول من الملك في مسيرة 500 عام، وصعوده في مسيرة 500 عام، ولكنه يقطعها في طرفة عين، يقطعها في طرفة عين. ذلك عالم الغيب والشهادة، ذلك إشارة إلى خالق السماوات والأرض وبينهما في ستة أيام، إلى مدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ثم أعود إليه في يوم كان مقداره ألف سنة فيما تعدون، عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب والشهادة، يعني ما غاب عنه فهو يعلم سبحانه وتعالى، والشهادة يعني ما نشهده ما يغيب عنه وما نشهده هو يعلمه سبحانه وتعالى، أحاط علما به ويرفع إليه جليل وحقير أعمال عباده، وهو العزيز الحكيم، هو العزيز الرحيم، العزيز الذي عز كل شيء فغلبه ودانت له العباد والرقاء، الرحيم لعباده، فهو عزيز في رحمته ورحيم في عزته سبحانه وتعالى. وده طبعا ده من الكمال في حق الله، ودي أوصاف يعني نادرة جدا في حق البشر، نادر جدا جدا ان يكون انسان عنده عزة في رحمه، انه ان غلب يرحم، اظن يعني الحيوانات لا اوجه، ده ان غلب تشتد قسوته وانتقامه من عدوه او من خصمه، لكن مين ان غلب يرحم، يرحم الذي امامه، هذا اوصاف لا يمكن ان تكون الا في حق الله تعالى، وان وجدت في البشر على قدرهم لكن هذا نادر جدا. وايضا من وصف الله سبحانه وتعالى الذي يتحبب الى عباده بنعمه، الذي احسن كل شيء خلقه، يعني احسن خلق الاشياء واحكمها واثبتها سبحانه وتعالى، احسن خلق الاشياء، كل على قدره وبما يحتاجه سبحانه وتعالى، كل خلق من خلق الله، الذي سبحانه وتعالى ربنا خلق خلقا مصلحا على احسن هيئه واحسن تدبير، وده حاجه يعني من عجب العجاب. فلنرجع مثلا ونقرا في حياه الاحياء وتحاول ان تاخذ من الايات ما تزداد به ايمانا، ستجد عجبا عجابا لو نظرت في مخلوقات الله سبحانه وتعالى، كل ده ربنا سبحانه وتعالى احسن خلقها، فتجد ان بيريش في الحر الشديد جدا ربنا سبحانه وتعالى اعطاه من الخلق التام ما يستطيع ان يواجه به هذه الحياه الصعبه. انظر الى الجمل الذي يطلق عليه سفينه الصحراء، شوف ربنا سبحانه وتعالى خلقه ازاي عشان يقدر يتحمل البيئه القاسيه، سواء الخف رجليه، شوف رجليه عامله ازاي عشان يقدر يمشي في الرمله رجله ما تغرس، وشوف الجمل وهو بيخزن الاكل، ربنا سبحانه وتعالى جعله بيخزن الاكل وبيخزن الميه ويستدعيها وقت ما يجوع وقت ما يعطش، ماشي في الصحراء كانه ماشي سبحان الله مع الثلاجه بتاعته، وقت ما يعوز يجوع يقعد ياخد الاكل بتاعه ومشي في الصحراء، لا فيها منطق ولا فيها ايه ولا فيها زرعه ولا نبات ولا اي شيء، يقعد يستدعي الاكل يجتره ينضغه ويبلعه تاني، كذلك الماء. و سبحان الله ايضا انه بياكل الشوك، لذلك تشوف بص خلطه الشفتين عندهم ما تتاثرش باكل الشوك، ونظرا للعواصف الرمليه فتجد الرموش عند عينه رموش رموش غليظة جدا وجذن غليظ جدا لا يتأثر بالرياح ولا يتأثر بالرماد حتى يستطيع أن يعيش في هذه البيئة القاسية جدا. وهكذا وهكذا فسبحان الله الخالق العظيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. ربنا سبحانه وتعالى ذكر جميع المخلوقات ثم بدأ بأشرفها وهو الإنسان. بدأ خلق الإنسان من طين اللي هو سيدنا آدم عليه السلام، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين اللي هو إروي ابن آدم مخلوق من نطفة تخرج من الصلب والترائب، صلب الرجل وترائب المرأة، مخلوق من نطفة مهينة. ثم جعل نسله من سلالة، سلالة الخلاصة، من سلالة من ماء مهين اللي هو النهين، يتناسلون كذلك. ثم سواه ونفخ فيه من روحه، ثم سواه يعني سواه في خلقة قويمة حسنة، ونفخ فيه من روحه، ونفخ فيه من روحه إما أن الضمير يعود على آدم عليه السلام ثم سواه يعني خلقه من طين ثم سواه خلقا مستقيما ثم نفخ فيه من روحه، أي نفخ فيه روح المخلوقة، نفخ فيه من روح، أي نفخ فيه روح المخلوقة، الروح مخلوقة. فهذه الروح المخلوقة نفخها الله عز وجل في آدم لما كان مجدلا يعني دائما على داره وقد سواه الله عز وجل، فصار حيا بعد أن كان جمادا أو المعصوم فيه بنون، ونفخ فيه من روحه يعني ملك الأرحام، لأن هناك ملك موكل بالرحم، هذا الملك هو الذي يخلق الجنين في رحم الأم وينقله من طور إلى طور بإذن الله فيؤمر فتنفخ فيه الروح، أي الروح المخلوقة، أي الروح المخلوقة. ونفخ فيه من روحه، من خلبنا النهر. إذا إيه معنى كلمة ونفخ فيه من روحه؟ نفخ فيه روح المخلوقة، لأن بعض الناس يأخذ هذه الآية على ظاهرها دون الرجوع إلى تفاسير أهل العلم، فيقول لك إن الإنسان فيه نفخة من الله عز وجل، إن ربنا نفخ فيه من روحه، هذا جهل شديد جدا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إنما المقصود ونفخ فيه من روحه، أي نفخ فيه روح المخلوقة. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، يعني قليلا ما تشكرون الله بهذه القوة. ربنا أعطينا سمع وبصر وقلب، فهل نشكر الله سبحانه وتعالى بهذه القوة التي آتانا الله تعالى إياها؟ قليلا قليلا ما تشكرون، قليلا شكركم بهذه الجوارح لربكم سبحانه وتعالى. ثم ذكر عز وجل بعد ذلك، بعد هذه الآيات والدلائل على أنه الرب الخالق الإله العظيم سبحانه وتعالى، ذكر قول المشركين، قال إذا ضللنا في الأرض، ضللنا يعني تمزقنا وأكلتنا الأرض وصرنا ترابا. إذا معنى كلمة أصل ذئب الضلال، أصل كلمة الضلال معنى الذهاب. يقول لك ضل الماء في اللبن، يعني ايه ذهب ما عادش ليه وجود. يعني مثلا لو انت خبيت شويه ماء في لبن، فين هم الميه؟ مش لاقيهم. تقول ايه؟ ضل الماء في اللبن، ذهب مش لاقيه. طب لما اقول وقالوا اذا اذا ضللنا في الارض، يعني ابتدانا في الارض اتحللنا وتمزقنا وذهبنا وما عادش لنا ايه؟ أي أثر خلاص. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد، يعني نبعث خلقا جديدا. وهذا منه إيه؟ استبعاد. استبعاد يستبعدون أن هناك بعث وأن هناك حياة آخرة. أإنا لفي خلق جديد، وهذا بالنسبة لقدرتهم العاجزة. فممكن قدرتنا العاجزة نرجعه ازاي ده، لكن في قدرة القدير عز وجل القادر على كل شيء، فهذا بالنسبة له أسهل وأهون، لأن ابتداء الخلق أشد من إعادته. أنت لما تبتدي تعمل حاجة تبقى شديدة، لما تعملها مرة تاني مرة وتالت مرة سهل. لما ربنا سبحانه وتعالى يعيد الخلق مرة أخرى وهو الذي ابتدأ، فهذا يكون عليه سهل هين يسير سبحانه وتعالى. بل هم بلقاء ربهم كافرون، يعني في الحقيقة حقيقة القول ليس هذا منهم شبهة يحتاجون إلى جواب عنها، وإنما هم كافرون بلقاء الله سبحانه وتعالى. لذلك زي ما قلنا بكده إن الإنسان عليه أولاً أن يؤمن، تؤمن أولاً يهديك الله عز وجل وييسر لك سبل العلم. يعني إيه؟ يعني مثلاً لو الإنسان استبعد البعث، آمن بالله وآمن بكتاب الله، فعندئذ إيه؟ سيصادف الله فيما يقوله منه. يبقى ربنا بيقول إنه سيبعث الخلق. أنا آمنت بالله وآمنت بكتابي وآمنت بشرعي، فبالنسبة لي الأمر ده سهل جدا إن أنا أؤمن بيه. إنما لا تؤمن، يبقى مش هتؤمن بأي حاجة ربنا قالها، ولن تقبل أي شيء الله عز وجل أخبر عنه، لأنك لا تؤمن. أما إذا كنت تؤمن فعندئذ يكون الإيمان بأي شيء سهل عليك يا سيدي. فإن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم، لا يهديهم سبحان الله، يخذلون لهم عذاب أليم. بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم إذ هلك. ملك الموت عليه السلام وكيل في قبض الأرواح، وكل بكم، وكل الله عز وجل بقبض أرواحكم، وهو اسمه ملك الموت، ليس له اسم آخر. حتى أن ابن كثير رحمه الله يقول هنا وقد سمي في بعض الآثار بعزرائيل، وهو المشهور قاله قتادة وغيره. هذا ضعيف. عزرائيل هذه تسمية، هذه التسمية مأخوذة من الإسرائيليات، وليس أيضا اسم ملك الموت مشى على بعض ألسنة الناس لأنه اسم الناس ما هو عبد الرحمن. هذا كلام خطأ، بل اسم ملك الموت كما سماه الله عز وجل. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بالنبي. وملك الموت له أعوان، فإذا حضرت لحظة الموت فإن ملائكة تنزل من السماء على حسب عمل الإنسان، إما بيض الوجود وإما سفل الفجود. هؤلاء أعوان ملك الموت، فهؤلاء ينتزعون الروح منها من الميت حتى إذا بلغت الحلقوم تولى ملك الموت نزعها، فهم أعوان ملك الموت. قال مجاهد: حويت له الأرض، يعني الملك الموت، فجعلت له مثل القصب يتناول منها حيث يشاء، زي ناكدة قدامه يتناول منها حيث يشاء، الذي انتهى أجله. وعن جعفر قال: بلغني أنه إنما يتصفحهم عند مواقيت الصلاة، يعني يتصفح ملك الموت الناس عند مواقيت الصلاة، فإذا حضرهم عند الموت فإن كان ممن يحافظ على الصلاة دنا منه الملك ودفع عنه الشيطان ولقنه الملك لا إله إلا الله محمد رسول الله في تلك الحال العظيمة. وقال مجاهد: ما على ظهر الأرض من بيت شعر أو مدر إلا وملك الموت يطيف به كل يوم مرتين، كل يوم كل بيت ملك الموت لي نصرتين فيه، لي نصرتين فيه. وقال كعب الأحبار: والله ما من بيت فيه أحد من أهل الدنيا إلا وملك الموت يطيف به كل يوم مرتين، يقوم على بابه كل يوم 7 مرات ينظر هل فيه أحد أمر أن يتوفاه، يعني يقبض روحه، رواه أبي حاتم. ثم إلى ربكم ترجعون، يعني يوم القيامة، يوم القيامة المرجع والمهاب إلى الله سبحانه وتعالى للجزاء والحساب. وإذا رجعوا إلى ربهم تبارك وتعالى فانظر ما حالهم، يقص الله عز وجل علينا ويخبرنا سبحانه وتعالى عن حال المشركين يوم القيامة. قال: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو ترى، يعني عاينت حال المشركين يوم القيامة عند البعث، وقد قاموا بين يدي الله ناكسوا أنفسهم، يعني حقيرين أذلاء، قد نكسوا نفوسهم من الحياء والخجل، حياء وخجلا من ربهم سبحانه وتعالى، ناكسوا أنفسهم لأنه عياذا بالله تعالى يلاقون الله عز وجل لقاء العبد الآبق من سيده الغضبان عليه. شوف لما عبد يهرب من سيده وبعين يرجع لسيده تاني ولا سيده يتمكن منه، فيبقى حاله ايه؟ وسيده غضبان عليه. فهذا هو لقاؤه بربهم عياذا بالله يوم القيامة. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم يقولون ماذا كن قولهم ربنا أبصرنا وسمعنا، يعني الآن نحن في يقين تام، نسمع سماع يقين ونرى بأعيننا رؤية يقين، فارجعنا، أي ارجعنا إلى الدنيا مرة أخرى نعمل صالحا إنا موقنون، يعني صار عندنا اليقين التام. وهكذا أهل النار أيضا سيقولون ذلك إذا دخل النار، لذلك ربنا عز وجل عدل وما ربك بظلام للعبيد لا من احد من اهل النار الا ويشرب على نفسه اذا دخل النار النار يستحقها يستحقون النار. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير يعترفون على انفسهم انهم يستحقون هذا المصير الذي عياذا بالله صاروا اليه. فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. وقد اخبرنا ربنا عز وجل انه لو اعادهم الى الدنيا لكانوا كما كانوا فيها كفارا يكذبون بايات الله ويخالفون رسله كما قال سبحانه ولو ترى اذ وقفوا على النار فقال يا ليتنا مرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه سبحانه. وهذا من العلم الذي يعلمه سبحانه العلم الذي لم يكن لو كان كيف يكون يعني هم مش هيرجعوا الدنيا خلاص هذا علم لم يكن. طب لو كان طب لو رجعوا للدنيا هيعملوا ايه؟ ده علم يعلمه الله سبحانه وتعالى. شوف لو رجعوا للدنيا هيعملوا ايه؟ لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. ارجعوا للكفر تاني ويرجعوا للهمه في تاني وقالوا ان هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن مبعوثين. ثم يقول سبحانه ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها كقوله تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين يعني من الصنفين من الجنة والناس. وهذا وعد صادق ولا بد ان توجد اسباب بل واذا كان النار هتملا من صنفين عتاة مكابرين مجرمين من الانس والجن يبقى لابد ان توجد ايه اسباب من الكفر والطغيان والمعاصي وغير ذلك. امال هيستحقوا النار بايه؟ إذا لابد في الدنيا من وجود كفار وعتاة ومجرمين وأكابر مجرمين والصادين عن سبيل الله ولابد من الظلم وغير ذلك كل ده عشان وعد ربنا وعدنا به سبحانه وتعالى عز وجل وعده صادق لأملأن جهنم من الجنة أي الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم. هذا يقال لأهل النار توبيخا وتقريعا ذوقوا العذاب بسبب تكذيبكم واستبعادكم ليوم القيامة لأن التكذيب والاستبعاد هو الذي جعلهم أساءوا العمل. ولذلك من أعظم أسباب صلاح القلب والجوارح الإيمان باليوم الآخر واعتقاده واليقين به. الإنسان لا يوقن أنه ميت وأنه سيحيا حياة برزخية وأنه سيبعث يوم القيامة وأنه سيقف بين يدي مولاه وأنه سيحاسب وسيجازى وأن هناك جنة وأن هناك نار ووصف الجنة وآليها كذا ووصف النار وآليها كذا. فعندئذ لابد أن يحسن العمل لما استبعاد البعث استبعاد اليوم الآخر جعلهم يسيئون العمل، رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، خلاص ما عايزين الدنيا بس، المستبعد الآخر، فيريدون أن ينهلوا من متع الدنيا وشهواتها قبل أن يموتوا ويذهبوا عنها، لأنهم يستبعدون القيام. بعكس المؤمن يؤمن بأنه يعيش في هذه الدنيا فترة من الزمن، وأنه فيها لأداء الذات، وأن هناك يوم فصل يبعث الله فيه العباد فيحاسبهم عما قدموا في الدنيا، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فرق بين الاثنين، فلا بيحسن العمل ولا يسيء العمل. إذا لابد من وجود الشر، ولابد من وجود أسباب الكفر والمعاصي والطغيان، ولابد من وجود من يكذب بالآخرة. لذلك لا تحزن عندما تجد من مثلا يصد عن سبيل الله لتشويه الدعوة، أو بالحق من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أو بإلقاء الشبه في وجه الإسلام العظيم، فكل هذا لا يحزنك، لأن هذا لابد منه، لابد من وجود هؤلاء الناس، ولابد من وجود منافقين، ومن وجود كفر، لابد من ذلك. وهناك ابتلاء يبتلي الله عز وجل المؤمنين بهؤلاء الناس، ويبتلي الله عز وجل هؤلاء بالمؤمنين، ينظر عز وجل ماذا يعمل. المؤمن هيعمل ايه؟ المؤمن هيعمل ايه تجاه ده ابتلاء وامتحان من الله سبحانه وتعالى من على الفريقين. فلما ربنا لو شاء لهدى الناس جميعا، مبقاش فيها الفرد كافر. ربنا لو شاء عز وجل لانتصر منهم، ولكن ايه؟ ليبلو بعضكم ايه؟ ببعض. ربنا لو شاء انتصر من هؤلاء الكافرين، لكن ربنا سبحانه وتعالى يبلو الناس بعضهم ببعض، ينظر ماذا يعمل عمل. وكل واحد ربنا حسبه على ما قدم وعلى ما عمل. فيقال لأهل النار وهم في النار تقريعا وتوبيخا، فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا، إنا نسيناكم بمقابلة، إنا نسيناكم، فذوقوا عذاب الخلد ما كنتم تعملون. النسيان لغة معناه الترك، معناه الترك، يقول لك نسى الشيء يعني تركه من باله. الانسان لو مهتم بحاجه قوي مش هينساها، انما عشان هو مش مهتم بيها فممكن ايه يتركها من باله. هذا معنى كلمه النسيان. ومع ذلك سبحان الله النسيان ربنا عفى عنه، رفع عن امه الخطا والنسيان وما استكملوا عليه. إنما النسيان هنا معناه ترك أعراض، دول سابوا ربنا من بالهم خالص، أعرضوا عن الله وأعرضوا عن الدين وأعرضوا عن الإيمان، تركوا ربهم عز وجل من بالهم تماما إعراضا. ومن يعش عن ذكر الرحمن مقيد له شيطان، يبقى ده إيه؟ أعرضوا عن ذكر الرحمن اعراضا كليا. شوف انا نسيناكم، يعني ايه انا نسيناكم؟ يعني مقابله كما تركتم ذكري ساترككم في عذاب. يبقى يتركون في ايه؟ في العذاب. مفيش رحمه للفقر، ده ربنا انذرهم بذلك ايه؟ في الدنيا. و تركونا في النار عياذا بالله. إن نسيناكم يعني تركناكم في النار في عذاب النار على وجه المقابلة على وجه المقابلة والجزاء العدل. فكما نسيتم الله عز وجل ونسيتم ذكره وتركته وتركتم طاعته والإيمان به والعمل به وشرعه فكذلك أترككم في النار. وذا معنى الآية سنعاملكم معاملة الناسية مقابلة مش إن ربنا بينسى لا ربنا سبحانه وتعالى لم أقل يعني نسيت كذا إنما هذا على سبيل المقابلة فذوقوا ما نسيتم يومكم ولا إنا نسيتم مقابلة وإن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم مقابلة الجزاء العدل. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم يعني في النار. فذوقوا عذاب الخلد أعوذ بالله الخلد يعني في نار جهنم بما كنتم تعملون بسبب كفركم وتكذيبكم كما قال سبحانه لا يذوقون يعني في النار لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. الحميم الماء المغلي بنار جهنم الغساق شوك يقف في الحرب تتعافه البهائم تتعافه البهائم يعني ايه يعني البهائم ما بتاكلوش شوك ياكلوه يقف في حلوقين فعايزين يسلفوا الى ايه الحميم ما قدموش الا الحميم يقطع امعاءهم هذا الحميم